الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها أساس كل خير. عباد الله، من يتأمل في أحوال الشعوب الإسلامية والعربية بعد هذه الأحداث التي مرت بها، من يتأمل حال الشعوب العربية والإسلامية بعدما سمي بالربيع العربي، من يتأمل في حالها وفي حال السياسات فيها وفي حال الخلافات والنزاعات والقيل والتنافر والتنازع والفرقة والتحزب، ليعجب من حالها كيف وهي تدين بدين الإسلام، ذلك الدين العظيم الذي يأمر بالاجتماع ويحذر من الفرقة والتنازع والاختلاف. إننا نرى الحال في كثير من البلاد الإسلامية، ما وصل فيها التنازع والتنافر والفرقة والاختلاف إلى ما أثر على حياتها واقتصادها وعلى اجتماعها وعلى أحوال العامة من الناس فيها. وهذا يدعونا إلى أن نقف وقفات وأن نتأمل كثيرا في حالنا كأمة إسلامية، وما الذي يستوجب علينا كشعوب إسلامية ندين بدين الله وندين بتوحيد الله. فديننا واحد، وربنا واحد، ونبينا واحد، وقرآننا واحد. إذن فلماذا كل هذا التنازع، ولماذا كل هذا التنافر، وهل هناك وراء الأكمة ما وراءها من فئات أو من جهات تريد حالة عدم الاستقرار في البلاد الإسلامية عامة؟ انظروا حالهم في تونس، وحالهم في ليبيا، وحالهم في مصر، وحالهم في العراق، وحالهم في كثير من البلاد الإسلامية والعربية هنا وهناك. ومن لم يزغ عن هؤلاء الظلمة الذين جثموا طويلا على صدور الشعوب، فأذاقوها المر وأذاقوها الآلام والجوع، فإن البعض من البلاد ما زالت تئن وترزح تحت السيطرة الطاغوتية، وللأسف مما أثر على الكثير من حال المسلمين هنا وهناك، حتى أن المتابعة أو أن الكثير يشك في رجوع الكثير من البلاد الإسلامية، أو أن هناك من يريد أن يقيعنا أنه من المستحيل أن ترجع الكثير من البلاد الإسلامية التي زالت عنها كراسي الظلم، أن ترجع لحالة الاستقرار وحالة الائتلاف وحالة الراحة والعيش بكرامة وبحرية الإسلام التي أدانها الإسلام للمسلم في كل مكان، بل لكل إنسان. إخوة الإسلام، نتساءل كثيرا، لماذا هذا التنازع، ولماذا هذا التحزب المقيت، ولماذا هذه الفرقة، وهل إلى الاجتماع من سبيل، وهل إلى الائتلاف من طريق؟ هل نستطيع أن نرجع وأن ترجع تلك الدول وترجع تلك الشعوب إلى وحدتها وتضامنها، وتنهض بحضارتها واقتصادها؟ إن المتأمل في كثير من النصوص في الشريعة الإسلامية ليعلم عظمتها وعظمة هذا الدين في فضل سلامة الصدور والود والتراحم والأخوة والتعاطف وغيرها من أسباب تماسك المجتمعات وتناصرها. وعلينا إخوة الإيمان، لكي تبقى تلك العلاقات مثبتة الجذور قوية البنيان أن نقبل على الناس بصدورنا بصدور سليمة وأن نقبل عليهم بنفوس صافية ووجه باش وأن نحسن الظن في التعامل مع بعضنا نعم أن نحسن الظن في التعامل مع بعضنا وأن نتخلى على أهوائنا وعلى حظوظ أنفسنا أن نتغلب على أهوائنا وعلى حظوظ أنفسنا وأن نرتقي عاليا لنكون من الكبار لننهض بالمصالح العامة التي راح ضحية الاختلاف والتنافر فيها الكثير من الشعوب المسكينة المغلوبة على أمرها التي تريد أن تعيش بأمان وأن تأكل عيشها وأن تعيش برخاء واطمئنان كما يعيش الكثير من البلاد. علينا أن نتأمل إخوة الإيمان حالنا بحق وأن نبذل المستطاع ما نستطيعه في ائتلاف القلوب وجمعها والتذكير بالأصول الشرعية الجميلة التي تجتمع المجتمعات عليها. لقد أخبرنا الله تعالى عن الكثير عبر الوحيين القرآن والسنة نعم أخبرنا عن الكثير لكن لن نراها والله لن نراها حتى نخلع المنظار الأسود عند النظر إلى أعمال الناس وإلى مواقفهم وإلى أقوالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ويقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا حتى لا تهلك المجتمعات حتى لا تهلك الشعوب المغلوبة على أمرها. تعالوا لننبذ الاختلاف وندعو للائتلاف فمهم جدا تأكيد هذه المعاني وتكرارها كثيرا وبذل كل المستطاع لجمع القلوب في كل مكان وتأليفها وذلك بكثرة الحوارات واللقاءات والجلسات والمطارحات ونبذ الاختلاف. لا بد من تكرار مثل هذا الموضوع وكثرة الحديث عنه هنا وهناك بل وتربية النفوس عليه ومجاهدتها حتى تعتادها قولا وعملا والحرص كل الحرص على تربية شباب وأجيال الأمة على كثرة تدارسها وتدبرها فإنها العلاج الناجع حقا لأوضاعنا وخروجنا مما نحن فيه. وإن تباشير الفجر تلوح للبصير اللبيب فإن الفتن تحمل في طياتها منحا وثمرات على العقلاء والألباء أن يستثمروها بل ويسارعوا في الإفادة منها. سأذكر ستة أسباب للائتلاف والله لو تنبهت لها المجتمعات الإسلامية في كثير من البلاد هنا وهناك لرأينا كيف تكون الألفة وكيف تكون اللحمة وكيف يكون النهوض من هذه الأسباب. أول هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة. تنبهوا عباد الله لهذه الأسباب اعلموها وتعلموها وطبقوها في سلوككم وتصرفاتكم ثم بلغوها فرب مبلغ أو عام سامع. بلغوها عبر كل الوسائل لعلك أن تساهم في رص اللبنة لعلك أن تساهم في جمع الصفوف. هكذا واجبنا وواجب كل عاقل. لا تقل يا عبد الله من أنا كيف ستصل كلمتي لا أدري ماذا أقدم بل والله بيدك الكثير. ولو كل منا قام بما يستطيع لوصل الخير لهذه الأمة. أول هذه الأسباب الستة الاعتصام بالكتاب والسنة. فأحكام الله ورسوله جاءت لتؤلف القلوب وتوحد الصفوف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنجع السبل في الوقاية من داء الاختلاف. وإلا فإن الله أخبرنا عن سبل كثيرة عن يمنة الصراط وعن يساره يقوم عليها على رأس كل سبيل منها شيطان إما شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن يدعو إليه هنا وهناك. وما أكثر الشياطين في مثل حالتنا الإسلامية والعربية في كثير من البلاد ما أكثر الشياطين الذين يجلسون على رؤوس هذه السبل يدعون هنا وهناك. والحق أن نقول تعالوا إلى الصراط المستقيم كما أمرنا الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله إلى الدستور السماوي الرباني النقي الصافي هو المطلب الأساس الذي لا تدخل لبشر فيه الذي لا تدخل إلى أهواء وحزبيات فيه وإنما إلى قانون السماء إلى دستور رب العالمين إلى القرآن إلى السنة. فإنها والله من أنجع السبل في الوقاية من داء الاختلاف كما قال الحق عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتدبروا في قوله ذلك خير وأحسن تأويلا. من أراد فهم النصوص فليستضيء بفهم السلف الصالح حتى لا نضل وتموج بنا الأهواء فلا نقدم الآراء والعقول على الوحي المطهر لا نلوي أعناق النصوص ونؤول لتوافق شهوة في النفس فترد الأخبار الصحيحة ويصبح الدين لا مرجعية له إلا الآراء والعقول الفاسدة. وفي هؤلاء يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل العاقل اللبيب يقول أصبح أهل الرأي أعداء السنة أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. ثانيا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة العلم والفهم بالمسألة المختلف فيها نعم الإحاطة بأسبابها حقيقة بعيدا عن جعجعة الإعلام وعن تدليس المدلسين وعن التزييف والقيل والقال. فكثيرا ما تحدث الخلافات في القضايا بسبب عدم الإلمام بالمسألة من جميع جوانبها. فلو أحاط الشخص بالمسألة لوجد أن هناك متسعا في الأمر. فكثيرا ما يؤدي الاهتمام بناحية أي بجهة على حساب الفهم الكلي إلى الانحراف عن الطريق السوي. ولعل هذا من أكبر أسباب نشوء النزاع بين الكثير من الأحزاب خاصة الفرق الإسلامية. يقول ابن تيمية رحمه الله أكثر ما يكون المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. ويقول الشاطبي رحمه الله الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها. انتهى كلامه. فقد يعتقد الإنسان في نفسه بعد قراءته لبعض الكتب أو بعد سماعه لبعض الأخبار أو بعد قراءته لبعض القيل والقيل هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما اعتقد أنه ألم بالمسألة أو عرف أطرافها أو حتى ربما ظن أنه أصبح من أهل العلم والاجتهاد فإذا به يتصدر بالقيل والقال ويخالف العلماء ويقول برأيه فيهدم من حيث لا يدري وهو يمتلئ غيرة وحبا للدين ربما فيضل الناس من حيث لا يشعر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض العلماء: تقرير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وما أكثر هذا، من تأمل وجد والله هذا، من تأمل وجد الرويبضة يتكلم هنا وهناك. ثالثا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة التثبت والتبين، فكثير من الناس يحكمون على الآخرين من خلال ما يسمعونه عنهم من غير أن يكلفوا أنفسهم السؤال والتحري عن حقيقة ما سمعوا، وهذه بلية تفشت وطمت حتى عند نخب علمية وثقافية فضلا عن العامة والدهماء. وقد يكون ما سمعوه هو من اختلاق بعض المغرضين القاصدين للفرقة والنزاع، والتثبت مما نسمعه هو منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فهذا سليمان عليه السلام يقول للهدهد بعد أن أخبره الخبر: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وقد عاتب الله داود في حكمه للخصمين قبل أن يسمع ويتثبت من الآخر، قال النحاس: ويقال إن خطيئة داود هي قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت. والله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن أصول التثبت في الأخبار أربعة مراحل مهمة، تأملوها سأذكرها لكم باختصار. أولا، النظر في عدالة المخبر، من الذي أخبرنا، ما هي عدالته، ما منزلته، ما قدره، ما أمانته، ما ثقته. إذن فالنظر في عدالة المخبر أولا. ثانيا، ضبطه لما ينقل، لأنه قد يكون ثقة لكنه ربما لم يضبط ذلك النقل، فلا بد من التأكد من ضبط نقله. ثالثا، التبين ممن أخذ المخبر، فقد يكون أخذه من كاذب أو من وسيلة إعلامية مغرضة أو من غير ذلك. رابعا، النظر في هذا الخبر قبل الحكم على الأمر، فقد يحتمل الخبر أوجها متعددة فيحمل على أحسنها. فأين نحن من هذه الأصول الأربعة عباد الله؟ لنسأل أنفسنا: أين النفوس؟ لما لا تتربى على هذا المنهج الأسلم والأقوم في زمن الفتن وزمن الغثائية؟ رابعا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة الحوار الإيجابي في القضايا المختلف فيها، ولا بأس أن نحاور كل أحد، نعم كل أحد، مهما اختلف معنا في المنزلة أو في المقام أو في المقام أو حتى في العقيدة والرأي. فطرح القضية للنقاش بأسلوب هادئ بعيد عن التجريح وبعيد عن تسفيه الرأي الآخر، مع إتاحة الفرصة لتبادل الرأي والسماع للطرف الآخر، خليق بأن يجعل هناك قبولا للحق ورجوعا إليه وتقاربا في وجهات النظر. ومما يؤسف له أن كثيرا من المختلفين لا يجتمعون أصلا ولا يتحاورون فيما بينهم، يتقاذفون في الكلمات هنا وهناك عبر وسائل الإعلام وعبر القيل والقال، وإن اجتمعوا للنقاش والتحاور ربما لا يحسنون آداب الحوار وعرض القضايا، أو ربما جاءوا أصلا لأدلجة موحدة معينة وهدف مقصود ينتهي لا بد أن ينتهي عليه الحوار، بحيث يجعل كل طرف يتعصب لرأيه وإن ظهر له الحق خلاف ذلك. ولكي تتقبل الآراء يجب أن يكون الحوار بالحسنى، فإذا كان الله أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالحسنى، فإخواننا في العقيدة، إخواننا في الصف الإسلامي أولى بذلك منهم. وإذا أردنا مثالا على بعدنا عن نصوص الوحيين، فتأمل حال من يتحدث مع كل أحد عن خطأ فلان، وفلان هو آخر من يعلم ما يقال عنه وما يحاك له. خامسا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة حسن الظن بالطرف الآخر، فالشكوك والقدح في نيات الآخرين كفيلة بإيجاد جفوة وشقة بعيدة لا يمكن التلاقي فيها، فكل قول أو فعل يحمل على خلاف الظاهر المتبادر منه للذهن من دون قرينة تصرفه عن ظاهره فيه ظلم، فيه تجن على الآخرين. ورحم الله الشافعي حيث قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذه القلوب. إنهم الكبار، إنهم الكبار عندما يترفعون إلى الحق والبحث عن الحق وعن المصالح العامة، يترفعون عن مصالحهم الشخصية وعن أهوائهم من أجل مجتمعاتهم، من أجل الرقي بمصالح عامتهم. هكذا هي العقول الكبيرة: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هكذا يجب أن نحمل آراء الآخرين على المحمل الحسن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. عندها سنجد أن كثيرا من الاختلافات والتنازعات كانت بسبب سوء الظن وبسبب التعجل في الفهم، ومكمن الخطر أن تبنى على أوهام سوء الظن علاقات المسلمين وعلاقات الجماعات والأحزاب، وتؤسس ولاءاتهم فتغدو الظنون والأوهام محور الحب والبغض، وهذا وأد لمشاعر الود وهدم لمعاني المحبة. إن شيوع سوء الظن يؤدي إلى أن يتراشق الناس بألسنتهم، ثم يسحبون الثقة بعضهم من بعض فيتباغضون ويتدابرون ويتقاطعون. وهذا والله، هذا والله ما نراه وبكل أسف في كثير من الجهات وكثير من البلاد. الأمر الذي يؤدي إلى ذهاب قوتنا، إلى ذهاب ريحنا، إلى فشلنا. فمنها كانت قوة النظم السياسية وقوة النظم الاقتصادية، فإنها لا تنجح إلا في مجتمع متماسك. سادسا وأخيرا من أسباب الائتلاف وجمع الكلمة التي نتمنى أن نتربى عليها وأن ننشرها في كل مكان وأن تطير في كل مطار، وهو أهمها وأعظمها: الإخلاص في تحري الحق، التجرد يا عباد الله من حظوظ النفس. الإخلاص في تحري الحق، التجرد من حظوظ النفس. فالكل يريد أن يكون رئيسا، والكل يريد أن يكون وجيها، والكل يريد أن يكون مسؤولا، والكل يريد أن يكون ذو شأن. سبحان الله، أهكذا تدار البلاد؟ أهكذا تدار مصالح العباد؟ الحق وتحري الحق، الانتصار للذات يا عباد الله. التعصب للرأي يؤدي إلى رفض الحق والعناد في مخالفة وجهة النظر، فمن قصد الانتصار لنفسه وهواه فلن يوافق الآخرين في رأيهم وإن بدا له أنه صواب. ولا شك أن هذا خلاف منهج الصالحين. فهذا الشافعي يقول: والله ما أبالي، والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي. يا الله، ما أعظم هذه النفوس الكبيرة، ما أعظم هذه النفوس الكبيرة. اسمعوها، اسمعوها كيف كانت تعيش. سلوك الكبار: والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي. فالتجرد للحق والإخلاص لله يزيل عقبات الاختلاف، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس في ذلك وإلزامها الحق بقوة. إخوة الإيمان، هذه أهم الأسباب. وفي جميع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف كان المسلمون صفا واحدا وجماعة واحدة تتلقى أوامرها من قيادة واحدة. يقول الحق عز وجل في هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تعني سلامة المنهج والاعتقاد، كما تعني وحدة التلقي والتوجيه. والفشل حصيلة للتفرق واختلاف القلوب. ولما خالف الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، نعم مرة واحدة، عند تنازع الرماة في غزوة أحد واختلافهم وعصيان بعضهم لأمر رسول الله، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إنه القرآن يا عباد الله، إنه القرآن يحكي واقعنا، إنه القرآن متى ما قرأناه بقلوب معاصرة اليوم وعلى مستوى أمة الإسلام ما من حدث أو فتنة إلا وكنا فيها جماعات متنازعة وقيادات مختلفة ربما متباغضة، ثم نتساءل وباستغراب لماذا تأخر النصر في الشام، لماذا تأخر النصر في العراق، لماذا تأخر الائتلاف والاجتماع في مصر وفي ليبيا وفي تونس، لماذا تفوق الغرب علينا، لماذا ولماذا. إن الجميع يتحدث عن وحدة الصف ويكتب عنها ويبشر بها، ومع ذلك فالنتائج كما نرى مؤسفة. فهل نقف مع أنفسنا صراحة؟ هل نبحث عن الأسباب؟ فإننا والله نخشى على أنفسنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعاتنا، فإن كل جاد وعاقل ليخشى والله أن يؤتى دين الله من قبله، إن كل عاقل والله يخشى أن تتعثر المجتمعات ودهماء الناس، يعيش الناس في الفقر ويضطربون، فعامة الناس يريدون فقط أن يعيشوا بسلام، أن يعيشوا ليأكلوا خبزة ويشربوا ماء. نعم هكذا أكثر الشعوب، فلماذا يختلف العقلاء، لماذا الكبار يختلفون، فيكون الضحية تلك الشعوب المسكينة التي تبحث عن السلام مع اللقمة العيش من أجل حظوظ نفس فلان أو من أجل أمراض قلب فلان أو فلان. والمحاولة الجادة الناجحة يجب أن تستهدف إصلاح أمراض النفوس وأمراض القلوب، فإذا تغيرت النفوس وامتلأت القلوب بالتقوى تغير كل شيء في حياتنا، وإلا فلا يزال بيننا من يتجاهل هذه النصوص الصريحة ويظن أنه قادر لوحده على صنع الأعاجيب، أو أنه قبع في بيته وانشغل بأمور دنياه وأشغله أهله وهواه. فلنتق الله جميعا، وليبدأ كل بنفسه ومعاتبتها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. لنتدبر قول الحق عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهيا إخوة الإيمان نتعاهد ونتعاون على سلوك المنهج الشرعي وأخذ أقوال وأعمال إخواننا على ظواهرها. هيا نتعاهد ونتعاون على نشر مثل هذه الأسباب في كل مكان، لعل الله أن يجعلنا سببا مباركا في جمع القلوب وإيقاظ الأمة إلى مصدرها. هيا لنترك السرائر لله وحده الذي يعلم السر وأخفى. نعم لنظن بالناس خيرا، ولا نكن لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم نتنبه، نتعامل بسلامة صدر مع فطنة وذكاء. نسأل الله تعالى أن يجمع بين المسلمين وأن يوحد صفوفهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل البلاد، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم من أراد وحدة المسلمين، من أراد شق صفهم، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المخلصين في كل البلاد، اللهم اجمع كلمة المخلصين الصادقين في كل البلاد، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على التوحيد والقرآن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.